الكتاب وما صح عن الصلاة والصلاة عليه. والسلام كان لها أصحاب مختلفة من الشرع المشهور كما المعتزلة من شاء بعدهم شاء لهم الأصل مصدر في التلاميذ وأعرضوا عن سنة الكتاب والسنة لكلام الآباء. نحن نتأمل اليوم في ثلاثة مسلمين المؤلف يقول أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا التفسير حديثا الأحاد وحديثا متواترا فهذه مسألة الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجد في كلام العقيدة كما هو مجد في كلام الفقه والأحكام العامة وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة وكل ما يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يختص بها بالعقيدة فقد خالف السلف السنة وخالف اتفاق أهل السنة والجماعة. وسأقول لكم من كلام أهل السنة ما تفيد هذا الاتفاق وإن هذا هو تفسيرهم وضيقهم ولكن ولا يوجد إن شاء الله لا يوجد إمام من أهل السنة والجماعة من الدرج الصالح من القرون الأولى والصالح من الذين يتركوا من عهد البدع أقول لا يوجد إمام واحد قاتل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يقال به العظيم لأن الصحابة أنا مشهور أنا عليم لم تجد إماما من أهل السنة والجماعة وذلك وهذا ما مجد أهل السنة عليه الإمام ابن بلال رحمه الله يقول كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإطلاق وسيأتي من جميع النور في كتاب هذا أنهم يحتجوا بأحاديث على المعتبر بأن الأحاديث الآحاد أحاد الآحاد والمتواتر تعلم هذا المصطلح الحديث الحديث المتواتر لا مشهور فلا يمنع كثير من الأحاديث أو لا يستحق هذا الشعور الحديث الطويل أن يرويه الإنسان والمعجم في الحالة وأطراف على ذلك إلى آخره. وأكثر الأحاديث التي يحتاج بها العلم وليس صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما هي مما وقف عليه حديث كل أحاديث. حديث المتواتر تكون النبي جمع ثم عن كل راوي جمع إذا كانت الطبقة الأولى مثلا فيها عشرة مليارات عن كل واحد خمسة وستة فالقول أن المعطفة حتى 40 50 أو 40 أو 60 المعطفة الثالثة حتى 90 يكون نحن بها أكثر وهذا لا يتعرض للأحاديث قليلا. وذلك حصل أن السنة كان على الشرك يقرؤون القرآن ومعطفة الأرضين ويتفضلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون فيها بكل شيء من الاحكام العلميه والاحكام العقليه العلميه وصنف مصنفات اهل السنه جميعا على هذه الوثيقه المكتوبه بجميع الاهل مما سياتي معنا في هذا المؤلف وهو لا يعتبر بالاحاديث اكثر ولا من الاحاديث من الاحاديث لما نشا اهل الشرك فيها السنه لكن يستطيع رجاء اهل السنه وان تكون عليه الاحاديث الصحيحه اختار الشيطان هذا المبدا ان الحديث الاحاد لا يؤخذ فيه العقيده فاذا رده حديثا بصيغه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الحديث احاد فلا تقول لا تقول فيه او لا يختار الناس فاذا شئت له في حديث متواتر بهذه الكلمه القران وقال بين الأفضل وبين التأويل، لأن الأفضل يقول لا تتعرض له الأفضل ولا التأويل ولا التشكيل ولا التأويل. النقطة التي يجب أن أنه ما شرط هذا هؤلاء المصالحين، ما شرط إلا وتحدث بهذه الآيات عمدا، وإن كبر يدرك كبر لذلك الخصومة، لذلك الجدل ترد بحديث المصالحين بحجه انه حديث الاحاد، وحين الله تحتج بحديث الاحاد تذكر بل هذه الدرجه التي ترفع هذه الرايه على الحق بحديث الاحاد تجدها تحتج بما هو اصل بحديث الاحاد، وهو احتاج العصوم اليه من الشعر الى الرفض، ربما احتاج العصوم في كلام جزوم او حكيم او منطقي لا ترى كلامه ولا تسمع به كل، ولا كيف نقيم هذا قد يكون معنا كل مطلع. فاقدام الحرام يقترب على النحس كل ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتمده في هذا السؤال سؤال الله عز وجل. وسياتي انه لا يجب اذكار بعد قليل يقول على هذا الدرجه ترى السلام وائمه الخلف رضي الله عنه كلهم يختلفون عن الاستقرار والاستقرار والاستاذ لما ورد من خلال كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا الفرق لم يقل من السنه بكونها متواتره ولا احاد ولا ذلك. ويقول نفس هذا الامام الغزالي رحمه الله هذه النقطه مهمه، لان لا شك عليك لو اردت ان تفهم كلام العالم فان اولى السبل لهذا العقل هذا يرجع الى بقيه الكلام وبقيه الجهد لتعرف كيف تعرف ان هذا الواقع معنى هذا لتعرف ان الغزالي كان بصوت وكان بصوت القدامى يضاعف الكتاب مهم في وصول الحكم على مسألة الحلال باسمه روضة أنه كتاب مشهور معنا. يقول في روضة العرض ولذلك اختلف الكتاب في بعض الأخبار الصفات. اختلف الكتاب في نقله من أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجود تصديقها واعتقاد مناسيها. طبعا لو كان يتكلم مبحث خطر الاحياء كان في بيت وبديل العلم ويعتقد هو كما سياتي ان خطر الاحياء اذا تركت الامه بالقبول لا تعترض عليه كالاحساب التي تعيش وتعيش المسلم فانها تسيء العلم. وهذه الكلمة تجيب عن الشبهة الذي تقول العقيدة أمور طبيعية كيف يدخل فيها الظن؟ نقول لا، يعني أحاديث إن كانت آحادا إلا مذكورة تلقتها بالقبول. ولذلك اختلف الكلام في نقل أحلام الكلام وليس فيها عدل من أمثال الأمور العلمية العقلية Yeah. اليقين ان توجد على التوازن على التوازن في قرار الله تلك الشرطه. بل متى نطقت اخبار كثيره بمعنى واحد من طرق تصدق واخبار اخرى ولم يكن يكذبها الشرك فيها كان تتبرع ذلك الكروب والسيطره فقد حصل التوازن سبب الصابر واليقين في هذه الكلام رحمه الله. فصل قال لنا الجهاد والبصره العالي فصل ولا الشخص الثالث من جوابك عن قولين فيما ترى إن أخطار الأحالي لا تقبل في معروفين قمنا يعني الشيء الذي لابد فيه من الحكم والقبر صدوع العقيدة أخطار الأحالي لا تقبل فيها. طبعا بعض الإخوة ربما من هذه المصطلحات لم تكن فيه نحن نعطيها البعض لا شك أنها منها مسلما فلا شك ان تعرف ما جاء في حديث عن الدين من الله احدا وان اعتادك وحديث صحيح فيدعوه فلذلك على رسوله هذا قضى الايمان محمد بن الله احدا هذا جاء في الحديث وقل نعم هذا الحياه ان الغالب ان العقيده تاخذ به ان الطهاره والصلاه الى اسكان الامور والغيب تاخذ به فانت ممن لم يتبع الدين Thank you. لا يدخل به. وكان حكمه منهم رجل أخلاق، وتلقاه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدر ذلك، ولم يدركوا على قصوده من هذا القول. ولو كان قرر الهجره اليقينه لاخاف لان اخاف الغائب موجب العلم انهم تراهم مع الكلام لنعمه مع كلام تراهم مع قرينهم يستجيب كل صريح منهم على صحيح يذهب اليه في خبر الواحد. وقال ترى هذا يستجيبون بقول كل وجوده ويفعل شره ولا يحمل احد. وبقول سبب اجتهاده الشياطين على احد احد. وترى هذا Thank you. الله وجعلناهم لاتيما مشتغلين الى تكريم احد شيء ولكن عندما كانوا يعتدون لما يكون هذا الحديث الدراسة لا يعتبر وهي حديث احد لو كانت لا يكون بها كان هذا على ولا ويصير لأنهم قد تلقوا في أمور ما لا يكون ما لا يجوز الرجوع قد تلقوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه وربما يقتضي هذا الخوف إلى أعظم من هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسدى هذا الدين للواحد من أصحابه لينصروهم للأمم ربما أدى الخوف شيء عظيم أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإسلام أداب العقيدة لا بد فيها من التراث والمجنون والعدل كان لابد أن تبدل مشروعا يعني إذا أردت أن تصل إلى الإحرام فلو كان صحيحا أن تضحك وخرج به العلم وكثر التقييد وتبلغه لله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى آل الدين أي أدى آل الدين إلى الغرائب أصحابه يردونهم يعني حديث محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث أحد من الغرائب هذا حديث أحد إذا كنت فيه نص الإعطاء حطوه ألا يشركوا به شركا فإذا لم يقبل القول سلطانه لأنه واحد وضع هذا التعريف في المتحدث يا لله أعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد الصحيح لبلد من الوطن إن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل كيف يقبل الصدر الواحد في أمر الاعتقاد في مسائل لابد فيها من الصلاة كما يشعر قال رجل عليه Thank you. قوله. ثم ذهب الى زمانه ترى قد يسمع كتابه ويعترف به الصدق ويبحث عن هذا الشيء، يعني حتى هؤلاء يقلدون علماءهم ويسالون عنهم من مسائل الاعتبار واجتهادات واجتهادات واحاديث الى اخر كلام الامام وقف ثلاثه اثنين وعشرين واربعمائه من هجره اثنين وعشرين وعشرين اعتبار الثاني الهجري وقد عرف هذه الضلاله الكبرى التي ردت اخبارك بما رضي الله عنه هي الكتاب الرسمي الكبير لانها تغطي على مشكلات كثيره في الخلاف مع غير اهل السنه مثلا قدر الله هل مثلا هل يعرف عليه العقيده المبدا الرئيس بعض الكلام ومثلا هل هو وجود العلم او وجود الظن كان مثلا اخرى لنفع الضرب الى الله نقل الاجتماع على ان حديث واحد او خطر واحد يعمل به في العقيده في اصول الدين. يقول رحمه الله ليس باعتقاد كفر باخلاف الله واسمائه الا ان كان منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليهما وما جاء من أخلاق الآحاد في ذلك كله أو نحوه مسجلا له ولا يناظر به لا يفترض عليه ولو كان حديثا آحاد هذا ذكره الكتاب في حال علمي وخط. ولهذا قال نحن نجيكم فتشكرنا لذلك الصدق الحمد ايضا ننقل اعتقادنا فان هذا الاستقرار بين هذا الباب وهذا الباب ننقل ذلك اعتقادنا في هذا الباب صحيح ذلك التنفيذ صحيح ذلك الباب نذكر مهم اسمه الباب اسمه خطر التحرير وشرح هناك كتاب تحرير شرح الفضل التحرير ومعرفه مشهور شرح الفضل التحرير هذا كان بعض الاوزان في المجال الحسن. المجال رحمه الله يقول في كتاب التحرير بعد مساله فضل الرائد في مساله فضل الرائد ماذا فيه؟ قال ثانيا احمد واكثر اصحابه وغيرهم وحكم اجماعا يعمل فيه في الاصول اعني اصول الدين واحكام عقل الضرب وعقل البذل اجماعا. قال ابن احمد لا يتعدى القران والحديث وقال قال لو جعل يعمل فيه فيها فيما تلقته الكمال والقبول لهذا قال ابن احمد قد تلقاها العلماء بالقبول وقال القاضي لنا نذهب على ذلك ان اعطاء احد من الاخطاء بالقبول تصبح بالاسلام اصول الديانات ذكر القاضي صياعنا في مقدمته كلام جرحا والشيخ ابي الحسين رحمه الله في عقيدته انتهى كلام الزاوي رحمه الله. لان هذه المساله الاولى ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح فإنها يؤخذ بها في جميع الأبواب لا فرق بين أبواب العقائد ولا أبواب الفقه ولا فرق بين أبواب العقائد بين أبواب الصيام والرؤيا والأبواب ولا نفس إلا أن العناد كله باب واحد مثل الحمدية صلى الله عليه وسلم. هناك قصة أذكرها لكم قصة مشهورة لإمام كثير حافظ إمام إسحاق بن راهويه رحمه الله وقال في كتابه أئمة أهل السنة لإمام إسحاق بن راهويه لا اشترط وطرا ولا اشترط قطعا جدا يحكي فيه اجماع اختلف اصحاب النوح من مشرق المغرب على كمال القران والاحاديث التي كان فيها اتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثره الرب عز وجل. في العقيده لا بد من غير تنفيذ ولا خط ولا تشكيل. هذا الان هو الامام الطبري الالباني في اصول اعتقاده من اهل السنه ونقله عنه حافظ بن حجر الذي كان وما هو المشهور متواتر نقله عن الامام بن حجر الشيباني رحمه الله. الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله كتب مقالات اسلاميه الله تعالى يقول مثلا بعض الحفاظ المتاخرين ثم وجدت الحاضر والحاضر في الدولة الأولى يقول من يوم الجيد من أجل المريض. لماذا تقول هذا الهدف؟ لأن الرجال الصلاة في كتاب فرق العلوم الحديث تكمل على أن الناس في الحج ما اتفق عليه الشيطان جميعه مقطوع من خيابه والعلم فيه النظر واضح به، مع أن قد تكون عليه أحد وأكثرها عند أحد، لكنها تفيد بعلم النظر ومقطوع من خيابه، حتى أن وضع في الوجه من الإنسان أو حالة الصلاة أن كانت المفاد صحيحة وشكيلا من حاجة لو أصلح فقيرته من كلام رسول الله ممن نقل الشيخ تقيم الدين عنهم لما نحن نصلي الاستاذ حافظ الصلاحين فان الله Yeah.